بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائلي في فقهنا من المؤلفات. والله أسأل أن ينفع به قارئ به قارئه وحافظه وناظره، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا إن شاء الله تعالى نبدأ في شرح كتاب أخصر المختصرات. المؤلف رحمه الله يعني بدأ كما يبدأ المؤلف بالحمد والصلاة وتعريف موجز عن كتابه هذا، ذكر الحمد لله يعني حمد الله تعالى، وما الحمد الأشياء ما نطلع إليها هذا الوقت، معروف الحمد والثناء على الله تعالى وما فهمه، هو ألفي الحمد هو الجنسية أو الاستراقية، بمعنى جنس الحمد لله تعالى أو كل الحمد لله تعالى، يعني في تفاصيل عند العلماء يصلح هذا وهذا، يعني إذا كان الاستراقية فيكون معنا كل الحمد لله تعالى، وإن كان جنسية يكون جنس الحمد لله تعالى، لكن كثير من العلماء فضلوا كون ال هنا الجنسية، يعني جنس الحمد لله تعالى، لأن هذا يفيد ما يفيد الاستراق، كأنه أثبت جنس الحمد فداخل في الجنس تحت الجنس إيش كل الأفراد، فكأن المصنف يعني أو إذا جعلنا الجنس فكأنه أثبت لله تعالى كل حمد لأن الجنس له، يعني كأنه أثبت كل حمد لله تعالى لأن جنس حمد الله تعالى، كأنه في دعوة ورهان. أما لو قلنا الاستراقية فيكون معنا ماذا؟ كل حمد لله تعالى، كل حمد لله تعالى، ففيه دعوة وليس فيه دليل. ولذلك فضل أو فضل كثير من العلماء الشراح، ما هو شارح الكتاب خلاص شرحه عموما، لأن الحمد يبدأ كل مصنف في كل فن شراح يعني في مختلف الفنون، فضل كون ال هنا الجنسية جنس الحمد لله تعالى، في تفاصيل إن شاء الله تعالى ليس هذا موضوعه. ثم ذكر الصلاة يعني بعد الحمد لله تعالى المصنف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو إيش شأنه عند أهل العلم، يعني يبدأ بالحمد ويثنى به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يعني ترتيب الحقيقي في كثير من المواضع. والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله. الآل هنا هنا نقطة، الآل في هذا المقام الأفضل يفسر بإيش؟ بجميع المؤمنين. الآل له أربعة إطلاقات، ولا نقول يعني هل إطلاق أفضل أو صحيح أو صواب، لا، بل هي إطلاقات مختلفة، يعني من شملت وقطيفة، يعني رسول يعني حط قطيفة على إيش؟ على فاطمة وحسن وحسين وعلي، فأولاد هؤلاء هذا خص إطلاقات الآل، وعلى هذا هالمعنى لا يدخل في أزواجهم، هذا خص إطلاقات الآل أهل النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الأزواج غيرهم، هم وأزواجهم كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذبحكم أهل أدريس أهل بيتي، أي هنا أهل بيت، هذا يشمل خطاب للأزواج، هذا إطلاق ثاني. وإطلاق الثالث الآل عند الفقهاء في باب الزكاة، يعني تحرم الزكاة على الآل البيت، يعني أهل البيت هنا المقصود به المؤمن بني هاشم، هاشم ابن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هاشم بن عبد مناف، أو بنو هاشم وبنو مطلب، مطلب أخو هاشم، كان عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم ومطلب وعبد الشمس ونوفل، بنو نوفل وبنو عبد الشمس ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحل لهم زكاة، وليس لهم ما نصيب في نعم في الغنيمة في الفيء والمغنيمة، ليس لهم إيش لهم يعني قسم أهل البيت ليس لهم دخل. أما بنو المطلب فلهم، نعم هم شركاء في الغنيمة في خمس الخمس. فعلى ابن هلال تحرم إيش هل تقوم مقام الزكاة، لأنها زكاة إنما هي أوساخ الناس لا تعلم محمد عليه محمد كان في الحديث. فالآل يعني هنا بن المطلب أيضا قال على ما ذهب إليه الشافعية واختاروا الحجاري، على هذا يكون إيش قال الإطلاق الثالث الآل عند الفقهاء باب الزكاة من هم أولاده بنو هاشم المؤمنون من بني هاشم، وكذا بن المطلب على خلاف. لكن المعتقد في المذهب أن أهل اللي تحرم الزكاة هم بنو هاشم فقط المؤمنون بنو هاشم. والإطلاق الرابع الآل في مقام الدعاء أي كله أتباع صلى الله عليه وسلم، فدخل فيه هذا المذكورون وغيره حتى نحن بهذا المعنى نكون من أهل محمد صلى الله عليه وسلم، تفضله النووي وابن القيم يعني العلماء في مقام الدعاء. فما نقول اللهم صل على، ما نقول إيش أن آل الصواب هذا المعنى الصواب المعنى، لا هذا ما نصفه ولا نصح بعض معاني، نقول هذه إطلاقا أربع الآل. ففي مقام الدعاء الأول إيش الشمول حتى يكون كل مؤمن، فيكون إيش قلنا آله وصحبه، يكون ذكر صحبه يكون بهذا المعنى من ذكر الخاص بعد العام. إذا قلنا آل شمل آل جميع الأتباع فالصحب أدخل في الآل صحيح، ثم ذكر الصحب بعده آله وصحبه يكون من ذكر الخاص العام يعني عطف الخاص العام، مثل لما كان يقول الله ملائكته أجري له ميكالا، فهذا من المأسل البلاغية يذكر الخاص بعد العام لإشارة مزيته أهل الخاص. الله أعلم. وعلى آله وصحبه هنا ذكر صحب عطفه لكن الشاري هنا ذكرهم أطباعه على دينه على الصحيح. عما هل معنى الرابع شرحه الصحيح نفس الكشف مقدره هو نفس المؤلف شرح هذا، فكانوا فضل هذا معنى في مقام الدعاء شكرا. وعلى هذا يكون أو صحبي أطف الصحب على يكون من عطف الخاص على العام. نعم طيب الصاحب يعني لفو الصاحب ما معنى الصاحب؟ صاحب يقول جمه صاحب بمعنى الصحابي، لفو الصاحب جمه صاحب صاحب بمعنى الصحابي. الصحابي له إطلاقان عند الأصولية، يعني من له فضل الصحبة يعني مثلا في كتاب في باب الكتاب باب السنة الأصوليون يعني كتب الأصول أصول الفقه مقسم على الأبواب باب الكتاب والسنة يعني هذه الأربعة وباب الجماعة والقياس ثم إيش الأدلة المختلفة فيها إلى آخرها. يعني فهنا يذكر الصحابي تعريف تعريف شامل كل من له فضل الصحبة، يعني كل من يعني استمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه، هذا إيش باب الصحابي بشكل عام بمعنى عام هذا يراده هنا. والأصولي يذكر الصحابي في مقام في مكان آخر في الكتاب يعني الاحتجاج بقول الصحابي يعني قول الصحابي الحجة أم لا. هنا الصحابي عندهم بمعنى خاص ليس بمعنى العام من المستهل منهم وفقها منهم فقط، يعني من طال الصحبة وتفقه بالدين وأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مدخل هو راشدين وابن عباس وجابر وأمهات المؤمنين عائشة الله أنهم وكذلك يعني وابن مسعود إلى آخره، فهذا فقهاء صحابة. نعم إذن هنا لما قال في مقام الدعاء صح يراد به ماذا؟ آل مع العام يعني من يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه أم لا، فلو حمل صبي نائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا يكون صحابيا وإن لم يره يكفي رؤية رسولنا إياه ولو لحظة استمعوا له لحظة لهم فضل صعوبة وصحبي. ولفظ الصح هناك أيضا يعني تفسير للشراح الصحب بعض الشراح هذا نقطة مهمة جدا من حيث اللغة يعني حل اللغة يعني المهمة أتطرق إليها ما في إشكال. الصحب يعني بعض الشراح يقولون جمع صاحب جمع صاحب صاحب صاحب، وين الشراح من قال مثل كما قال المعبري في إيش اسمه في صفة المعين قال اسم جمع صاحب، فصاحبه هنا هل هو جمع ولا اسم جمع؟ الفرق بين الجمع واسم الجمع، الجمع ما دل على جماعة وله مفرد كتاب كتب فكتب جمع كتاب مساجد مسجد وكثيرة أوزان الجمع، واسم الجمع في الأصل يعني ما دل اسم دل على جماعة وليس له مفرد من لفظه مثل قوم رهط 20 30 40 سواء العدد دل على جماعة أكثر من 2 وليس له مفرد من لفظه فهذا يسمى اسم جمع. ولكن هنا الصحب كيف يقول اسم جمع وله مفرد من لفظه هو له صاحب؟ فنقول يعني من أهل اللغة صرفيا وهم ذكروا اسم جمع قسم وأنه حتى ذكروا اسم جمع قسمان، قسم ما له مفرد من لفظه لكن ليس هذا على وزن قياسي، قسم ما ليس له مفرد من لفظه. فهنا الصحب بين فعل وزن فعل ليس وزن قياس لفاعل، يعني صاحب ماذا فاعل يجمع على ماذا على فعلة كامل كملة، هو قائم قوام مثلا فعال، يعني له يعني أما يعني يجمع فاعل على فعل هذا ليس قياسا سماعي، راكب ركب صاحب صاحب يعني سمي في بعض الكلمات، فعلى هذا يعني يسمى جمع عندما انقسم القسمين إما لفظ دل على جماعة أو وليس له مفرد من لفظه مثل قوم رهط ونساء، أو له مفرد ليس على وزن قياسي مثل ركب وصاحب، فعلى هذا يكون اسم جمع. هنا الشارح يعني ذكر يعني نعم ذكر الشارح ذكر ايش جمع صحابي، يعني هو ذكر انه جمع جمع صحابي على كل هو يعني كل وجه، يعني ان ذكرتها للتبس على الطلاب بعض الشراح يقول هذا جمع بعض الشراح يقول هذا اسم جمع، يعني فالتوفيق هكذا والله اعلم اجمعين. نعم ثم ذكروا بعده وبعده كلمه هنا هذا كله كمقدمه ان شاء الله ندخل مثلا ولا نفصل وبعده هناش من هذا النحو وبعده يقال أما بعد أصله أما بعد بعض يكتفون ب وبعد الأفضل أن يكتب أما بعد، لكن ما كان كتابنا من أخسر مختصرات أخسر بصلات فأختصر حتى أما جعل أما بعد هذا أخسر أيوة، لكن الأفضل لا شك أنها أما بعد، قيل أنه فصل خطاب اللي هو يعني فصل خطاب فسر بيش أما بعد، أما بعد هو يعني أما من حيث النحو أما يقولون إيش حرف يعني تشتمل على ثلاثة أشياء، حتى يقولوا طلبة العلم المعربون ثلاثة في واحد تلقين ما يقولون أمثل وجمعنا اللي يذكر ثلاثة أشياء يعني عند العراب كلمات التي يعني يذكر فيها جمعتها في كتاب الثنائيات منها أما من يقول حرفه حرف هذا ليس اسم ولا فعل بل حرف، حرف التوكيد وتفصيل وشرط، يعني ثلاث أشياء تظهر أما وفسر أما بأن أصله مهما يكون من شيء، نقول مثلا أما زيد فذهب مهما يكون شيء فزيد ذهب، كأن ذهابه علق بوجود شيء من الأشياء، لا شك أن لا بد أن يقع شيء من الأشياء في العالم، فلو رتب شيء على شيء متيقن يكون هذا شيء يقينا من هذا الوجه أفاد التوكيد صحيح جم. ما زين فذاهب يعني مهما يكون شيء زي ذهب يعني لا بد يذهب علق ذهب على وقوع شيء من الأشياء، فمهما يكون هذا مهما اسم شرط وفعل شرط صحيح، فناب أما نابت أما ما ناب إيش اسم الشرط وفعل الشرط، وبعد هنا مبني على اللم مبني على اللم في محل نصب ظرف، لأن قبل وبعد وجهات تست هذه الظروف لها استعمالات منها معربة مبنية معربة بالنصب أو بحرف جر من بعد مثلا ايوه معربة أو مبني على الله ما طيبنا الله، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه الله الأمر من قبل ومن بعد من قبل كيف نعربه من قبل من حرف جر قبل اسم مجرور على مجره لا لا لا نقول مبني الله في محل جر لأن هذا من قبل الغلبي، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه ابن الله هذا يعني ما ندخل التفصيل إنما كمقدمة لتنشيط الطلاب ولا ليس موضوعنا النحو إن شاء الله له أبو غريب كشر لا بأس عنه، وبعد يقول العلماء شراح الواو نائبة عن أما نائبة عن أما واو وأما نائبة عن إيش مهما يكون اسم الشرط ولا الشرط، وبعده هذا مبني الله في محل نصب ظرف. طيب ثم ذكر سنه بخلبي خلبي هو قلبي يعني أن اختصر إلى آخره ذكره، وسمه الكتاب إيش أخصر المختصرات، وكما كاسمه ما وجدت يعني مثلا أخصر وأوجز وأفيد وأعم وأشمل للمسائل من أهل الكتاب، يعني كتب الحنابلة يعني كثيرا كتب الحنابلة منها مفصلة موجزة، لكن كاسمه لعل الله يعني المؤلف وفق في يعني سعي هذا. وهو كتاب أخذ مفترض وكل ألفاظ عبارة تكون إيش كلماته التي في الكتاب تكون إيش إشارة إلى مسألة أو خلاف وكذا. ما شاء الله الموجز يعني لا شك أن أخذ مفترض الله وفقنا لتمامه. صلى الله يقول ينفع بقارئه جم قارئ قارئه جم قارئ حذف النون للإضافة يعني قارئون قارئين أن ينفع به قارئه قارئه مفعول به منصوب على أبو نصرية الياء ومضاف إلى أها لقارئه لقارئين هو النون إيش حذف الإضافة قارئه حافظه كذلك وناظريه جم ناظر إنه جدير بإجابة الدعوات. ثم قال الله وهنا المؤلف رحمه الله ذكر والله أسأل ولم يقل أسأل الله والله أسأل ما فائدة التقديم الله أسأل يعني قدم المفعول به يعني رتبة المفعول به في الكلام بعد فاعل فعل وفاعل مفعول به أسأل الله صحيح لكن هنا الله أسأل فتقديمه ما يعني رتبة الكلام التأخير تقديم يعتبر إيش اللي الحصر لحصر يعني الله فقط أسأل إما نقول لحصر أو نقول إيش لاهتمام ذكر الله تعالى مقدم الله تعالى هو الأول الاهتمام والتكريم والحصر يعني عدة فوائد يعني الله أسأل إيه ذكر الشهر يحتاج ذكر قدمه لفات الحصر والاهتمام هذا مسألة بلاغية إيه كلام يعني كل كلمة لها ترتيب حصري يعني في كل كلمات لها ترتيب أصلي في الكلام فلو قدم بعض الكلمات على بعض يعتبر إيش يعتبر هذا يعني نقطة بلاغية. طيب الله سبحانه طيب ينفع به ثم ذكر إيش إحنا واعتصم بالله نعم وذكر نعم عمر توفيقي أو اعتصامي إلا بالله عمر توفيقي التوفيق يعني قد توجه أنا العبد إلى الخير يسمى التوفيق يعني لا يسمى على في الأصل في اللغة توفيق إلا كان إلى توجيه الخير. ذكر الشاعر معنا خلق قدرة الطاعة في العبد مع الداعية إليها أو قد توجه العبد إلى إيش إلى جهة الخير هو التوفيق يعني أما لو كان إلى جهة غير الخير الشر مثلا لا يسمى توفيقا حيسمى خذلان وكذا نعوذ بالله. واعتصامي إلا وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم ذكر كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة المياه ثلاثة الأول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المصوب وغير بئر الناقة من ثمود. بسم الله الحمد لله. من هنا يبدأ المصنف الموضوع كتاب الطهارة كتب الفقه يعني فقه يعني مرتبة مقسمة يعني أقسام العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات وبعضهم جعلوا خمسة المواريث ومن جعلها أربعة فالمواريث دخل في المعاملات لأن كان انتقال مال من شخص إلى شخص فكان معاملة فيكون أربعة. لا شك أن العبادة هي حق الله تعالى والمعاملات كلش مع الخلق تعلق مع الخلق فحق الله مقدم فكتب الفقه يعني فقهاء كلهم قدموا رتبوا كتبهم على تقديم العبادات والعبادة نفسها هي مرتبة على ترتيب أركان الإسلام الصلاة ثم الزكاة إلى آخره فيقدمون باب الصلاة كتاب الصلاة قبل كل شيء والصلاة لها شروط وأركان والشروط طبعا متقدمة على الأركان أن ركن الشيء جزءه أي الذي يتوقف عليه الشيء وهو منه هذا أهل الركن الذي يتوقف عليه الشيء وليس منه هذا الشرط. فعموما الشرط يكون مقدما تحصل الشرط يكون مقدما على العمل مثلا الوضوء شرط ومقدم على ايش على الصلاة بمعنى انه لابد يتوضأ الانسان قبل دخوله في الصلاة فلما كان الشروط مقدمة طبعا على العمل فكذلك وضعوا الكتاب يعني الصلاة أهم الأركان الصلاة ولها شروط وأركان فشروط مقدمة من أهم شروط ماذا الطهارة الطهارة لها جانبان طهارة حدث وطهر عن النجس. والطهارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى المياه، الطهارة الأصلية بالماء، الطهارة الحدثية تعين الماء على ما هي المذهب ورفع الحدث الثاني، وظهر أن النجس كذلك تعين فيه الماء. ولذلك يا شيخ قدم كتاب الطهارة ثم ذكر أمثال الماء، يعني بدأ بالمياه، يعني الطهارة تكون إيش؟ بالمياه أصلا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، الكتاب عادة يعني تشمل أبواب، والأبواب تشمل فصول على فصول، هذا يعني فكتاب العناوين العامة الكبيرة يعبرهن بالكتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة كذا، وتحت الكتاب يكون فصول أبواب، باب كذا باب كذا، باب الوضوء مثلا، باب التيمم، باب مسح الخفين، أبواب. وكون تحت الأبواب قد تكون إيش فصول، فصل يعني مسألة يعني تفترق عن أخرى أو متفرع عنها أو مرتبط بها، فيعنون بالفصل. ومنهم اكتفي بالباب فقط. المهم يعني كتاب الطهارة بدأ المصنف بالمياه، المياه جم ماء، المياه جم ماء، المياه ثلاثة أنواع، هذا يعني المذهب كما على مذهب الشافعية ورهم، تقسم الماء إلى ثلاثة أنواع: الطهور، الطاهر، ونجس. الطهور، وذكر في النوع الأول طهور، الطهور عرف الطهور بقوله وهو الباقي على خلقته، يعني ماء يسمى الماء المطلق، الماء المطلق يعني ماء قيد بالإطلاق، لم يعني يقيد بشيء آخر، لكن تقييده بمحله ومجراه هذا يعني يبقى على إطلاقه، مثل ماء النهر، ماء البحر، ماء البئر، هذا تقييد بمحله ومقره ومنبعه، هذا لا يزول، هذه الطهورية. لكن إذا كان تقييده بشيء يغيره مثل ماء الورد، ماء الشجر، هذا لا يكون ماء طهورا. الطهور لفظ فعول من حيث اللغة، من صفات المبالغة، وذلك فاعل اسم فاعل، إذا حول إلى فعول أو مفعال، فعول وفعال ومفعال وفعيل وفعيل، خمسة أوزان. إذا كان المصدر يعني اسم فعل أوزن فاعل، حول إلى هذا أوزان الخمسة تفيد ماذا؟ المبالغة، مثل آكل أكال، أكال نسحتي، سماعون الكذب، سامع سماع، فعال. وكذلك صبور، شكور، ليش هذا دم يعني مبالغة في صابر وشاكر. فعيل كذلك، إن الله سميع مجيب، سميع إن كثير السماع، بالغ السماع، فعيل. هنا ذكر فعول طهور، يعني كان طاهر طهور، طهورش أبلغ من طاهر، إن طهور مصوب ما هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فكان لما كان طهارته بالغة حيث حتى عد الطهارة إلى غيره، أزال إيش يعني جعل الثائل شيء آخر طاهرة، فصار إيش ناسبه اللفظ طهور، يعني طهور من حيث اللغة معناه ماذا؟ بالغ في الطهارة، لكن من حيث المعنى الفقهي الطهور ماذا؟ الطهور في نفسه مطهر لغيره، هذا معنى فقهي. ويستنسل بقوله تعالى ونزل من السماء ماء طهورا، سمى الله طهر طهورا، وعرف بأنه الباقي لخلقته، يعني لم يتقيد بإيش بما يغير ذاته، لكن ذكرنا التقييد بمجراه ومقره أو منبعه لا يضر، مثل إيش ماء النهر، ماء البحر، ماء البئر، ماء النبع، هذا يعني لا يضر. ومنه طيب الطهور في المذهب يعني أنواع طهور، ذكر ثلاثة أنواع في المذهب، وأيضا يعني من أحكام الطهور، الطهور يعني كما نعم كما سيذكره من أحكام الماء الطهور أنه يتعين لرفع الحدث وزوال الخبث، المذهب كما هو شافعي كذلك، يعني الطهارة بقسميها يعني رفع الحدث وإزالة النجس، كل منهما يعني يفتقر إلى ماذا؟ إلى ماء الطهور، ولا يغني عنه غيره، مثل من تولى بسفن مثلا أو أي مادة أو رماد مطلق لا يسوى طهارته، لا يسوى، أو من استنجى عزك الله أو أزال نجاسة بمادة مزيلة مثلا، هذا هل يطهر؟ شرعا لا يطهر. هذا مذهب، نحن مش على مذهب أسألك عن صنعه. والدليل الله يعني استدلوا بيش بأن الشارع الله تعالى سبحانه سمى الماء طهورا، نزل من السماء ماء طهورا، وكان عندهم أشربة أشياء كثيرة يعني مشروبات ونبيذ، لم يعني يعلم زوال نجاسة جاءنا سبب بمائع غيره. واضح؟ لما سألت السائلة عن دم الحيض يصيب الثوب وثم اغسله بالماء، ولما بال الأعرابي في المسجد قال صبوه عليه ذنوبا من ماء، ما ذكر شيء آخر. فكل عش استقراء ما عملت الشارع كلاما وإرشادا وفعلا إذا استعملوا الماء الطهور فقد إزالة النجاسة. وإذا كان المذهب يقول يتعين في رفع الحدث ها وزوال الخبث الماء الطهور، أما الماء الطاهر فلا يمكن يشربه. طيب ولا ماء طهور، وطهور عند المذهب يعني أقسام، قسم لا كراهة فيه، هو الماء المطلق الذي ليس فيه يعني لم يعني ليس مستعمل ولا شيء، هذا لا كراهة فيه. وقسم ثالث منه مكروه، يعني قسم ما طهور لكن مكروه استعماله، ذكره مثال كمتغير بغير ممازج، ما متغير بغير ممازج. التغير ما مع التغير، التغير عند الفقهاء زوال الصفة، يعني أي إما لونه تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إذا صفة ثلاثة اللون والطعم والريح، التغير أحد أصف ثلاثة يسمى تغير. التغير قسمان بالطاهر، يعني قد تكون بالنجاسة أو بالطاهرة، التغير بالطاهر قسمان، قسم تغير بالمخالط والممازج، والقسم الثاني بالمجابر. واضح؟ فالذي يؤثره الماء أن يزيل طهورية الماء هو التغير إيش؟ المخالط الممازج، هذا الذي يزيل الطهورية. أما لو كان التغير بإيش؟ ليس بمخالطة بل بالمجاورة، فهذا يبقى الماء على طهوريته. والفرق بينهما المخالط يكون بإنحلاء الشيء في الماء، مثل شوربة مثلا، ماء إنحل في إيش؟ أشياء المغذى مثلا اللي يحطها فيه، شاهي مثلا إنحل في إيش؟ أشياء، فهذا يسمى مخالط، يعني تغير بالمخالط. إلا إذا كان ملحا مائيا فهذا يعني لا يضر لأنه تخالط بأصله، فهذا ما يعني إذا كان تغير بإيش؟ إذا لم يكن هكذا يسمى بالمجاورة. مثلا وضع خشبة على ماء، الخشبة لا شك أنها يبقى على ما هو عليه ولا تحل، لكن تغير ماء برائحته أو شطمه قطعة عود مثلا توضع الماء يمكن يكون رائحة في الماء، أو بالدهن مثلا، الدهن يعني لا يخلط الماء يعلو لكن يخضي طغير، هذا يسمى مخالطة. فنقول هذا الماء المطهر بالمخالطة يكون ماء طهورا لكن يكره استعماله، يقول لأنه في خلاف يعني، ومنه مكروه كما طهر بغير ممازج. نعم محرم لا. طيب وكذلك مطهر بمخالطة أصله الماء. نعم نعم هذا يعني ذكره في كراهة، يعني مثل ملح المائي المكروه لكن هو طهور. ومن هذا ومحرم يعني يعرف استعماله ولا يعرفه الحدث هو إيش، نعم يزيل الخبث، يعني نوع الثاني من الطهور. طهور أنواع، نوع لا كراهة فيه على الأصل، من فيه كراهة كما قلنا كالمتغير بإيش بغير ممازج أي بالمخالطة. ونوع الثالث من الطهور ماذا؟ محرم، لكن هو ماء طهور لكن يحرم استعماله ولا يعني يزيل إيش أو لا يرفع حدثه بل يزيل الخبث. يمكن يعني استنجب به عزك الله أو يصل به النجاسة لكن لا يتولوا به ولا يتصل به عن حدث. أيوة هذا يقول إيش ما هذه؟ هذا الماء يقول وهو المغصوب الماء غصب ماء وسرق ماء، فهذا يعني لو تطهر به أو لو تولى به لا سوء له المذهب، لأن القاعدة الفقهية أو الأصول الفقه قاعدة أصولية النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذا عامة عند الحنابلة. النهي ثلاثة أقسام، قد يكون نهي عن الشيء لإخلال شرطه وركنه، هذا يقول الفساد اتفاقا. نهي عن الصلاة بها طهارة، وقد يكون ينهى عن الشيء لا لإخلال شرطه وركنه بل لأمر مختص بها الشيء، مثل نهي عن صوم يوم العيد، هذا خاص بالصوم صحيح، ليس لإخلال ركن أو شرط للصوم لكن لأمر وصف مختص بالصوم، هذا يقلب فساد كذلك عند الشافعي والحنابلة خلاف الحنفية. النوع الثالث النهي يعني عن الشيء لأمر ليس لذاته ولا لأمر خاص به بل أمر يعني أعم منه، هذا أيضا يقلب فساد عند الحنابلة، مثلا نهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، هذا ليس لأمر يخرج البيع إنما لأجل يعني تفويت الجمعة لكن يقلب فساد لا يصل البيع. كذلك هنا ما المغصوب صحيح نهي عن وضوءه، ليس عن الأمر يرجع للوضوء، يعني وضوء كامل في أركانه وشروطه لكن كأصب هذا عمر لغيره مع أنه يقلب فسادة، ولكن عليه على قاعدة المذهب أنه يقلب فسادة مطلقا، نقول إذا تولى بالماء المنصوب والمسروق فإنه لا يسوغ وضوءه لكن يزيل خبثة، معنى أنه إذا غسل به نجاسة لقلنا لأن زوال النجاسة هي من باب الطرق أهون من باب بابليش أعمال فعل، أما رفع الحدث لا، إنشاء الوضوء هذا إيش تحصيله طهارة عبادة مستقلة، فتنافي إيه تحت النية وكذا فتنافي إيش الغصب المحرم، أما هذا الزبال فخوف في أمره. إذا كم أنواع الطهور؟ ثلاثة، طهور يعني لا كراهة فيه هو الماء العادي، وطهور فيه كراهة مثل المتغير بالمخالطة لا بغير مخالطة بالمجاورة، والثالث يعني طهور لكنه محرم استعماله. طيب أحسن لكم قال هنا وغير بئر الناقة، وكذلك من أمثلة هذا النحو وغير بئر الناقة ثمود كذلك، نعم هذا يعني لا يجوز، هذا غير بئر الناقة من ثمود ثمود ورد في النهي، فيكون هذا محرما أيضا. نعم نعم أحسن لكم. طيب. الثاني وفي شيء أيضا ذكرنا ثلاثة أنواع. نعم. وفي نوع رابع ما ذكر مصنف هنا، نوع رابع من الطهور، هذا يعني آخر أنواع ماء طهور لا يرفع حدث الرجال، نبانا في النظم هذا. نعم. هذا ماء خلط بالمرأة، ماذا يعني؟ ما ننظر إلى ما ندخل في سلال وردود، لا يعني المذهب نحرر المذهب حتى لا يكون كلام ينجز كلام، ما أن يعني إذا خلت المرأة به لرفع الحدث، يعني امرأة تولات من إناءين صحيح، من إناء هي وحدها أو اغتسلت منها باقي في الإناء، هذا الماء حشو حكمه في المذهب يقول هذا طهور لكن لا يستعمله الرجل، ورد في نهي أن يطلب فسادا، فالرجل لا يستعمل هذا لكن يستعمله مثلا أو الرجل مثلا صبي أو امرأة أخرى لا بأس به، وكذلك إذا كان معها غيرها لم تخلو به، إذا لم تخلو المرأة بالماء فلا بأس، لأن فضل المرأة إذا خلت به لرفع عدث، هذا الماء الحكم عند الحنابلة في المذهب أن الماء طهور لكنه لا يرفع حدث الرجال، يمكن الرجل يستخدم لإزالة النجاسة لكن لا يرفع حدث، هذا نوع خاص بالماء. كم عندنا طهور؟ عندنا أربعة، طهور ليس في كراهة، طهور في كراهة، طهور في محرم، وطهور لا يرفع حدث الرجال. والله هذا طيب. ثم يقول النوع الثاني، قال أحسن عليكم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. مسألة حيث نوع الثاني من المياه، ذكرنا مياه ثلاث أنواع طهور وطاهر، طهور ذكرنا أربعة أقسام، والطاهر يعني هو حكم طاهر ذكرنا اسم فاعل طاهر، فحده أنه طاهر في نفسه غير مطهر، أما الطهور لا طهور في نفسي ويطهر غيره، أما الطاهر لا طهور في نفسي وغير مطهر لغيره، مثل الشاهي والشربات والشاهي، هذا يعني يقول لا يرفع الحدث ولا يزول الخبث، أي الحكم الطاهر، يمكن واحد يشربه ويستعمله ويصب على رأسه ولا إشكال فيه، ولكن لا يتوضا به ولا يتصل به ولا يزول به النجاسة، هذا الطاهر ذكر له نوعين، يعني ما الطاهر له نوعان، كل يعني مشروبات يعني سوائل غير الماء يعتبر طاهرا، الزيوت عصيرات وشاي والكافي والمعلبات بنفسها كلها يعتبر طاهر. ذكر الله ضابطا يقول وهو المتغير بموازج طاهر، يعني ماء اختلط به تغير بإيش، زال أحد أصافه بالمخالطة، ليس المجاورة بالمخالطة بانحلال الشيء فيه. ما ضابط التغير هنا؟ يقول ضابط التغير أن يكون أن يزول اسم الماء تغير بحيث أصبح له اسم جديد، مثلا نقول كاف نسكافي شاهي مرق صحيح أو شربة والعصير وماء الورد، يعني زال اسم ماء عنه. أما لو كان تغير يسير بحيث يبقى اسم ماء فإنه لا يضر. فالله بالتغير هنا إيش؟ أي تغير بالمخالطة لا بالمجاورة، ولا وتغير يكون كثيرا بحيث الله بالتغير أن يزول اسم ماء عنه. فهذا لا يجوز بإيش؟ لا وضوء ولا إظهار نجاسة. ومنهم مثل المحرقات مثل البنزين وغيرها، مثلا لو كان على ثوبه نجاسة صب عليه مثلا قطرات من البنزين أو نص كاس من البنزين وزال النجس، إيش نقول؟ نقول هذا أي المذهب هذا ليس لا يطهر. لا يطهر. وما صلى عند الحنفية يطهر، لكن نمشي على مذهب. أي لا يطهر. لما عندنا أي ضابط كبير، ضابط كبير عند الشافعية والحنابلة، الأصل في الأحكام التعبد. نص عن الشافعي هذا الزنجاني في كتاب تخريج فروع الأصول. أصل عندنا حنابل الشافعية كأخوان، يعني ليس هناك فرق كبير. فالأصل عندنا التعبد ليس التعليل. التعليل يعني وراء عند الحنفية لا، أصل التعليل. ومن حيث التعليل نظر عقلي زال هذا الشيء النجاسة أي هذا الشيء الخبيث زال فخلاص، يعني عقلا طاهر. لكن احنا نقول ان احنا نقدم هذا، نقدم التعبد. كل حكم اصله التعبد، تعبدنا بزاله بايش؟ بالماء. اي فعقلا حتى لو زال عقلا لا يظهر شرعا. هذا مذهبنا. كيف؟ ومن صوره ذلك مثلا في المذهب يحتاج الى تغسيل النجاسه 7 مرات التي بات مشهوره، وقيل روايات اخرى 3 مرات، روايات اخرى مره واحده. المهم لو مشى على روايات مشهوره ايش 7 مرات، طيب غسل اولا وثانيا وثالثا زال كليا نهائيا، هل نقول لطهر؟ لا، الى ان يكمل 7. لان ايش عندنا الاصل في الفقهيات وفي الاحكام التعبد، تعبد عن 7 فلا تخرج شرعا الا بهذا. فمن هذا الباب ايش نقول؟ تعين الماء، كلفنا وتعبدنا بان نستعمل الماء المطلقه الماء الطهوره في ازاله النجاسه. ولذلك ايش حتى لو زال حسا وعقلا لا يكفي. هذا يقول المصنف وهو الطاهر المطهر بموازن ذكر لا يرفع الحدث ولا يزول خبثه، وهو انا هذا حكم الطاهر. ثم قال هو المطهر بممازج طاهر كما ذكرنا. ومنه هذا النوع الثاني الطاهر له له صورتان، صورة ايش؟ الماء المطهر بممازج بحيث زال اسم الماء عنه، هذا ضابط. اذا لم يزل اسم الماء لا يضره، يسمى الفقهاء يقولون الطاهر الكثير واليسير. فالذي يؤثر او يزيل الطهوريه هو الطهور الكثير حتى يتغير اسمه مسمى. وفي استثناء التطهير الكثير يستثنى اذا كان طهور بشيء يعني لا يمكن الماء عنه، هذا يعفى. مثلا الماء يجري في مكان في مثلا كبريت مثلا يعني رائحه يعني مره كان لك كبريت ما هو ماء فهذا لا يضره لان شيء، هذا في استثناء. لكن بشكل عام ضابط عام نقول ايش؟ الطهور الكثير بالمخالط هو الذي يزيل الطهوريه. ثم ذكر نوع الثاني من الطاهر ومنه يسير مستعمل، يسير مستعمل يسير مستعمل في رفع حدث. ايه يسمونه الماء المستعمل؟ نعم الماء المستعمل الله في المذهب الاربعه الماء المستعمل يكون طاهرا لا يكون طهورا. ما معنى المستعمل؟ هنا هذه الكلمه يعني من مزلت الاقدام كثيرا ما يفهم الناس وهم خاطئ. المستعمل المصنوع بالماء المستعمل، هناك يعني تعبير عند الفقهاء ماء المستعمل والفضل، صحيح فضل ومستعمل الفرق بينهما. الفضل ما بقي في الإناء بعد الأخذ منه، هذا فضل. ما ذكرنا يعني الطهور فضل المرأة لا يزول حدث الرجال، هذا ما بقي في الإناء وليس هذا المستعمل. المستعمل ما انحدر ما سقط من أعلى، هذا المستعمل. يتولى مثلا يتولى إلى إناءين نعم. فالماء الذي يعني سقط من الوجه وتجمع في الإناء هذا المستعمل. نعم. أي منح. نعم. هذا هو المستعمل. أحسن عليكم لو ضبطت تعريفا شاملا مثلا المستعمل إيه؟ المستعمل هو الماء الذي انفصل من العضو بعد غسله بعد غسله إيه. وتجمع ايوه واستمع في الى مثلا ايوه استمع لسشرط استمع يكون مالك يعني انا كثير شويه يعني نعم لكن لابد المستعمل ماذا ما انفصل من العضو بعد الاستماع نعم. فهذا الماء المستعمل لو فرض ان الانسان توضى الى اناء فاستمع في اناء مثلا ماء بحيث يمكن أن يتوضا به مرة أخرى يعني ما كثير ماذا حكمه حكم عندنا عند معاشر الحنابلة وكذلك عند غيرهم الحكم أنه طاهر ليس طهور يعني لا يتوضا به مرة أخرى لا. وعليهم فيما علم الأئمة الأربعة ما المستعمل طاهر وغيره طهور طهور طيب هو الدليل على ذلك يعني ما نستدل كثيرا طول من البحث لكن لأهمية ذلك أن كثيرا من المعاصرين يقولون ينفون هذا القسم يقول ليس هناك ماء مستعمل إنما هو طهور كل طهور وكذا وكذا لكن ذكر المحلي شارح المنهاج إمام محلي جلد المحلي ذكر له دليلين الأول إنهاء الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في أسفارهم مع شدة حاجتهم إلى الماء ما ثبت أنهم أنه كانوا يتوضؤون في إناء ويستعمل مرة أخرى الطرق في موضع إمكان الفعل وحاجة الفعل يعتبر دليلا كما يقول العلماء إن الاعتمار مرة أخرى في سفرة واحدة ليس مشروعا وإن كان جائزا ليس مشروعا ليس أمرا مكلفا به لأن الرسول في سفره ما اعتمر إلا مرة أخرى لكن هو مسموح جائز ليس مشروعا لكن جائز المهم يعني شاهد أنه استدلوا بترك ما إمكان الفعل فما إمكان الفعل بل ما الحاجة الفعل الترك مع الحاجة للفعل إمكان الفعل الترك يعتبر إيش دليل على عدم مشروعيته فهنا يعني دليل أنه ما فعلوا هذا يعني هذا دليل الأول دليل الثاني حديث إيش نهي عن اغتسال جنوبه في الماء الراكد الغليل هذا يحمل الماء القليل والسبب في ذلك أنه لو تصل إن غمس في تصل يكون الباقي مستعملا فيعطى على الآخرين لذلك تزول كراهة إذا كان ماء كثيرا كالمصدر ما المستبحر كالبير أو مثل ما أو مثل البركة وشيء مثل هذا يجوز أن يلقي نفسه الجنوب ليس في كراهة لأنه يعني لا يكون إيش مستعملا أما الماء القليل دون القلتين لو انغمس فيه الجنوب وقام من الباقي يكون مستعملا فهذا يعني نص صريح سلبه الفقهاء على وجود هذا القسم والدليل الثالث لوجود القسم القياس على الماء الذي زال به النجس الغسل السابعة مثلا موضوع النجس صب عليه ماء مرة أولى ثانية ثالثة زال شيء الشعر ما طهر على الغسل السابعة هذا الغسل طاهر ليس طهر طاهر وليس نجس نجس زال قبل يعني بهذا زال نجس فلأنه والجامع بينهما إيش الجامع بين هذا وهذا بكل منهما ارتفع المانع صحيح نعم بالغسلة المانية اللي له حدث ارتفع بها الغسلة كذلك المانية اللي النجاسة ارتفع بها الغسلة ذن قياس يعني عندنا نصاني وقياس نعم النص صريح ونص استنباط ونص قياس فاضل الله ثم يعني أجمع على هذا الأربعة اللي وجه القسم يعني ما المستعمل عند الحنفية عند الشافعية وعند الحنابلة وعند مالك فيما أعلمه حكم هنا طاهر وإصطهر طيب وهل هو نجس ليس نجسا طاهر يعني يمكن يشربه اللي أو مثلا يطلبه جسمه ويصوب على رأسه ويبرد به لكن لا يعني يتطهر به يعني يزيل النجاسة ولا يتوضا به أحسن لك وش الدليل على أنه طاهر دليل أنه طاهر كان الصحابة كانوا يقتتلون على إيش اللي فضل يعني نعم فهذا يدل أنه كان إيش وأيضا الأشك الإنسان إذا توضا يتقطر من عضوه إلى ثوبه وثوبه لو كان الإنسان لكل فن في الصيف يغسل كان في حرج شديد حرج نعم هذا دليل يعني ويكون طاهر لا نعم لكن كان الحنفية رواية عند الإمام أحمد وحنيفة أنه كان نجس لكن هذه مرجوحة فالمهم يعني شاهد القصة أن الماء المستعمل على ما حددنا هو الذي مستعمل في الفرض ليس في السنة في الفرض نعم المغسلة الثانية الثالثة هذا سنة هذا طهور طهور فيه كراهة نعم فرمه في كراهة لكن ايش الرفع الحدث اللي حصل به رفع الرأس الاولى المهم حكمه عند الفقهاء يعني هذا ما هو طاهر او طهور بلا ادله بس والله ولا والله ايوه احسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد اي مسرقة. النوع الثالث من المياه ما النجس ذكر قسمه ثلاث اقسام الطهور باقسامه والطاهر بقسميه ذكر قسمان صحيح والثالث النجس. النجس كذلك له قسمان حكم النجس يحرم استعماله مطلقا يعني في العبادات وغيرها يعني لا يعني لا في الوضوء ولا في ذو النجاسة طبعا هذا شيء واضح النجس. طيب كيف يكون نجس له ضابطان أيما إذا كان قليل أو كثير إذا تغير ولو كان طهورا يسيرا يكون نجسا إجماعا إجماعا يكون نجسا ماذا الماء إذا تغير سواء كان كثير أو قليل فيكون نجسا اتفاقا ليس في خلاف واضح؟ نعم. الله. والله بض الثاني في النجاسة الماء اليسير القليل دون القلتين إذا لقي نجاسة وإلا ما تغير هذا أيضا يكون نجاسا. مثلا إنسان في يده نجاسة في إصبعه نجاسة يعني رمس إصبعه في دلو مثلا والدلو يعني ماءه كما هو يعني لما تغير نحن نقول شرعا هذا أصبع نجاسة وعليه المذهب أذهبنا أي ثلاثة على هذا كيف نعم أذهبنا الشافعية والحنفية إنما خلا فيها المالكية فقط ولكن دوم لا يجوز إلا بالتغير نمشي على مذهبنا حيقول وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير يعني في غير محل تطهير ذكره لأن محل تطهير لو كان في يده نجاسة أي فصب الماء عليه فزال هذا يعني تغيرها بتغير الماء اللي صب عليه هذا لا يضر بزوالي يزول نعم في غير محل التطهير نعم ولو كان التغيير يسيرا نعم بخلاف التغيير في بالمخالط نعم ما يثر الا كان كثيرا كثير. اما بالنجاسه لا فرق بين الكثير واليسير نعم او لا النوع الثاني او لاقاها في غيره في وهو يسير يعني الماء يسير قليل وهو يرجع للماء ليس النجاسه وهو يعني الماء يعني الماء القليل لاقى النجاسه في غير محل التطهير. طيب هذا أيضا يعني صح يعني من أمثلة ذلك لو عندنا دلو من الماء جاء صبي وتبول جنبه وتقطر قطرة إلى أهله فنقول كله يكب كله وإلا ما تغير إيه وهذا أيضا محله يعني عند المعاصين محل الزاع وكذا وكذا وكذا نقول يعني الدليل على ذلك حديث إيش يعني الأمر بغسل إذا ولى الكلب إذا الكلب هنا يصل سبعا طيب في رواية طهور إلى أحدكم نعم يصل سبعا فهذا ينجسه لا شك أن الماء إذا لا يتغير بلغو الكلب صحيح الكلب إذا ولغ في ماء لا يغيره مع أنه حكم النجاسة المغلظة وأدلة الأخرى المهم يعني عندنا الصحيح عندنا إيش أن الماء القليل الله يطلق ما دون القلتين ينجس ايش بملاقه النجاسه والا لم تغير القلتان يعني كما يقولون العلو جاري كالراكد والجاري كالراكد حكم ايش جاري والجاري كالراكد الماء الجاري كالراكد بمعنى الجاري اذا كان ننظر الى المجرى الماء بين حافتين ماء حافه المجرى اذا كان مثل مجرى الجدول حافتين بين حفن الجري التي فيها هذه كان قلتين فكلها طاهر فالنجس يعني ما يجري يمشي النس يعني يمشي على مثل الجيفة تمشي على الماء كذا وكذا فنقول الجرية ما بين حافتي الجدول إن كان هذا يعني قلتين عميقة من قلتين فكلما كلها طهر طهر إلا ما تغير منه إلا ما تغير منه إن كان يسيرا مثلا جدول صغير مثلا مقدار مثلا ذراع أقل من ذراع مثلا نعم. فلا شك أن ما بين الحافتين أقل من قلتين نعم. فالموضوع النجاسة وما حولها يكون نجسا يأخذ من قبلها ومن بعدها من بعدها فلما العبرة إيش الجرية التي فيها النجاسة نعم. فإن كان الجرية فيها قلتان فكلها يكون طهورا نعم. إلا ما تغير وإن كان أقل فيكون كلها نعم هذا معنى الماء الجاري كالراكب. أحسنكم. قال رحمه الله تعالى: والكثير قلتان، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. والكثير قلتان، القلة اسم القربة، قربة قربة يعني لعمل الجلد كانوا يحفظها يحملها في الماء القلة، من قلال حجر. ونحن الحنابلة وكالشافعي يأخذون حديث قلتين، حديث قلتين إذا ظل ما قلتين ولا يحل خبثها، حديث قلتين عندنا حجة حجة السلامة، وإن اعترض عليه ابن عبد الذر المالكي وهو يعني اعترض بعشر اعتراضات على الحديث قلتين وجب أن كلها يعني الحافظ ذكر إجابة فتح الباري وغيرهم ذكروا من أئمة الشافعية وغيرهم أجاب عن هذا، كل اعتراض أجاب عليها. المهم يعني ثبت عند حديث قلتان فنأخذه بمفهومه، ماذا إذا بقى لهم قلتين ولا يحمل خبثا، لا يحمل خبثا، نعم. فنقول مفهومه إذا لم يبلغ قلتين يحمل خبثا، يحمل خبثا معناه لا يحمل خبثا معناه إيش؟ أنه لا يتنجس. فمفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل خبثا، هذا دليل على أنه ينجس. ما كان بوزن القلتين فما دون يا شيخ. اي القلتان يعني الله ذكر وزن في زمانهم برطل 100 رطل او 7، يقول له وهما 100 رطل او 7 ارطال، 107 ارطال و7 رطل بالدمشقي. هذا كان الان عندنا الاطراد صح، لتر ليس رطل يعني. فعلماء المعاصرين ذكروا القلتان يعادل 217 كذا عند بعضهم، وبعضهم يعني يقول حدود 200 اختلفوا، لأن الذي يعني حرر مشايخنا في الهند أن 218 لتر هذا تقريبا، يعني 220 تقريبا لتر يكون قلتان. لكن أحسن شيء ضبطوا المساحة، المساحة لا اختلفوا، يقول ذراع وربع، إذا كان حفرة مربعة فيكون ذراع وربع من ذراع الآدمي طولا مبارضا عمقا، فهذا اللي الماء اللي يملؤها الحفرة إذا كان قلتين، قلتين سواء كان عبرنا به باللتر أو بالوزن. طبعا الوزن يعني اللتر يساوي كيلو، كيلو إيه الماء اللتر وكيلو مساويان يعني. على هذا يكون إيش 220 تقريبا كيلو. لأن أحسن لكم بعضهم قال، أحسن لكم بعضهم قال 288 وبعضهم قال 300 لتر. كل أقوال مختلفة، كل أقوال مختلفة في المسألة، لكن لله بطمع شايخنا 218 لتر. أحسن لكم قصدكم يا شيخ إذا كان الماء قلتان فما دون، قلتان فما دون لا لا لا وقعت عليه النجاسة، لا لا لا لا. إذا تم قلتان هو كثير، فهو كثير أي ما دون قلتين قليل، ما دون القلتان قليل، فمجرد ما خالط ينقص أي لو وقع نجاسة فيها ولو قطرة من البول ومن النساء ينجز كله كلنا، هذا دليل نحدث قلتين. نعم. هنا ننبه على شيء مسألة أصولية، لأنه وإن لم نعني نتطرق إلى استدلال الاستدلال، لكن للتنبيه للفائدة الكثيرة ولخلط بعض المعاصرين في هذه المسألة. يعني كثيرا ما يقولون حدث قلتين ماذا؟ إذا بلغ قلتين لا يحمل خبثا، يعني لا ينجس. مفهومه ماذا؟ مفهومه إذا لم أبلغ قلتين، يعني إذا كان قليل يحمل الخبثاء إن يتنجس. طيب هذا مفهوم. وما حديث إيش في السنن؟ الماء طهور لا ينجس شيء، الحديث يدير بضاعة. نعم. النسائي ذكر هذا بيربضاء كان في المدينة. نعم. لما سئل عن الماء بيربضاء قال الماء طهور لا ينجس شيء. هنا الماء يقول هذا نص يعني صريح منطوق الحديث إيش؟ الماء عامة، الماء جنس الماء، ما قال هنا جنسية، فيكون جنس الماء لا ينجس يعني سواء قليل أو كثير. كيف؟ فهذا منطوق صريح، منطوق الكلام، تعرف منطوق ومنطوق. ما دل بمحل نطق يسمى منطوق، أو منصول أصولي. ما دل في غير في محل غير محل نطق يسمى مفهوم. إذا تعارض منطوق ومفهوم أيما يقدم؟ منطوق. منطوق يقدم. إذا نقدم ماذا؟ الماء طهور، فلا يكون فرق بين قليل وكثير، هذا اللي يعني يصير كثير من العلماء. نتعارض منطوق ومفهوم. نقدم المنطوق. ونقول جوابنا هذا مهمة جدا، الواقع في كثير من المعاصرين فيها الخلطة، نقول هذا ليس من باب التعارض، ليس من باب التعارض، هذا تخصيص المنطوق بالمفهوم. في فرق بين التعارض والتخصيص. التعارض متى يكون؟ إذا كان نصا، يعني عندك إذا كان عندك نص صريح أن ما دون قلتين لا ينجس. يعني هو إذا وردها من السنة ما دل قلت هذا لا ينجس إلا بالتغير، ثم عندك مفهوم الحديث قولتين ينجس هنا تعارضة. أكل ما هنا عام، هذا عام ليس خاصا، ليس نصا في إيش في ما دون قلتين عام، فيجوز تخصيص العام بالمفهوم. نعم. يعني هذا ليس من تقديم تعارض تقديم إيش مندوق، لا بل التخصيص المندوق بالمفهوم. نعم. فهذا إيش معتبر ومسلم واضح. نعم. شيء آخر في حديث القلتين قرأته بعض الكتب، يعني قرأته فيه أنه قال إن هذا مفهوم العدد، صحيح؟ نعم. إذا بقى قلتين هذا عدد، عدد المفهوم الذي يفيد مفهوم أشياء كثيرة، الشرط والصفة كما ذكر أصوليون مثلا أصولية اللي يفيد مفهوم مخالفة أمور كثيرة، منها الشرط ومنها الصفة ومنها كذا ومنها كذا ومنها العدد، فمفهوم العددي من الله في المفاهيم. فهنا قلتين إيش مفهومه أفضل قلتين، فمفهوم العدد ضعيف لا يحتج به. فنقول جوابنا هذا أخذهم بحديث قلتين ليس أخذهم بمفهوم العدد بل مفهوم الشرط إذا بلغ لما قلتين، مفهوم إذا لما بلغ من إيش من أقبل مفاهيم، أقول فهم اللي مفهوم الشرط من أقبل مفاهيم ليس مفهوم ضعيفا. وأمر ثالث ما نتطرق في المسائل، لا جميل إن هذا اللي وقعت في بعض الشروح يعني خلطة خلطة كبيرة. أمر آخر يقولون هنا حديث قلتين الحديث ورد جواب للسائل لما سألوا يعني عن الماء مياه في الفلات وما تنوبه من السباع، يعني مثلا يكون في محابس ماء يعني ما يعني يكون حفر الماء في البراري والمسافرون الركاب يمشون عليها وقد كنا تأتيها الوحوش وتكدرها، فسئل عن هذا فقال ماذا إذا بلما قلتين نحن الخبثة، وذكرها القائل أن إذا ورد القيد جواب لسؤال فليس له مفهوم. نعم. لأن سألوا عن ما فورد إذا بلغ ما قلتين لم الخبثة، فإذا كان القيد واردا على سؤال فإنه إيش لا مفهوم له كذا. يعني أجاب نقول هذا جواب صحيح لأن هنا القيد لم يرد له سؤال، ما تقول لا مفهوم إذا وقع سؤال عن القيد. نعم. مثلا لو قال لو سأل السائل هل في الصائم زكاة فقال نعم في الصائم زكاة، هنا سؤال وقع عن القيد، القيد نفسه هنا سؤال ليس لم يقع عن القيد، سؤال عن ما ليس قليل كثير يميز، فذكر تقييد يعني مطلقا لم يقيد اي لم يقيد. ما يعني سألوا عن ماء مقيد، فان كان سألوا عن ماء مقيد كبئر بضاء فهنا قيد، فلو كان لو سألوا عن ماء القليل او ماء الكثير لا الماء مطلقا، فهنا القيد هنا قيد لم يقع في وافق للسؤال، لذلك هل القيد له مفهوم؟ مفهوم واضح؟ نعم. يعني يا شيخ حينما سألوا الصحابة رضوان الله عليهم عن بئر بضاعة هنا قيد، قيدوا في البئر نفسه عن الماء نفسه لكن هذه قلتين، لكن قلتين عموم ليس البئر عموم، ما سألوا عن القيد حتى أجاب القيد لا سألوا عن عموم فأجاب بقيد، فهل القيد له مفهوم؟ نعم واضح؟ واضح. مثلا لو قال قائل هل أكرم الطلاب كله؟ لو قال قائل نعم. فقال أكرم الناجحين منهم هل له مفهوم؟ له مفهوم صحيح؟ نعم. لأن سؤال عن الطلاب جميعا نعم. فقال أكرم الناجحين منهم، فهنا ذكر القيدة لم يسمع القيد. طيب نعم. لو قال قائل هل أكرم الناجحة؟ فقال نعم أكرم الناجحة، هذا ليس له مفهوم، ليس مفهوم. لأن سؤال وقع عن الناجح فقط فأجاب عنه وسقط عنه غير ناجح، هنا ليس له مفهوم، هذا فرق يعني. فهنا وقع سؤال عن ما فأجابهم بقيد، هذا قد لهم مفهوم واضح. نعم. ثلاث نقاط مهمة جدا يعني وجدت في كتب في كتاب يعني شرح مطبوع كمرات إعادة ثلاث اعتراضات على أحدث قلتين. نعم. لا نتعرضه إن شاء الله في الكتاب الأدلة من الأدلة أما خاف طول، لكن الشيء المهم يعني حبوت أن أنبه عليه. طيب. جزاكم. قال واليسير ما دونهما. نعم. بعدما ذكر وهما 100 رطل و7 أرطان و7 رطل بالدمشقي واليسير ما دونه هذا في زمانهم يعني، لكن الآن لا نعلم المعايير لا نعلمها هذه الأيام، لكن كما قال العلماء وكم شيخ صليكم 217 و18 أو كذا، أو نقول يعني الشيء الذي لا تغير هو ماذا حفرة مربعة لكن ذراع وربع الآدمي طولا وعرضا وعمقا، هذا لا يتغير بأي معيار كان. واليسير ما دونهما نعم أقل من نعم نكتب يونا شيخ. أحسن الله يكون زاكم الله خير.